بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. تقدم الكلام على صدر الآية الكريمة بما حاصله أن المراد بالصدقات في قوله تعالى: إنما الصدقات هي الزكوات المفروضة، وهذا بالاتفاق في هذا الموطن. كلمة الصدقات أحيانا تطلق على صدقة النفل على صدقة الفرض، فبحسب القرائن المحتفة بها تأخذ المعنى اللائق بها. وسبق بينا أنه أطلق عليها صدقات لكونها تدل على صدق صاحبها في دعواه الإيمان. تقدم الكلام على قوله تعالى: إنه الصدقات للفقراء، بمحاصله أن الفقراء هم فقراء المسلمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. قدمت بعض المباحث المتعلقة بإخراج الزكاة لمن يريد الزواج ولا يجد مؤنه، وتقدم الكلام أيضا على الصدقة لمريد الحج ولا يستطيع النفقة، بما حاصله أن الجمهور يمنعون من ذلك، والحنابلة في أشهر روايات عنهم يجوزون ذلك. سبق بيان هذا، كذلك سبق البيان عن المسكين، وهو أنه أحسن حالا من الفقير، وأنه والفقير إذا اجتمع في السياق افترق في المعنى، وإذا افترق في السياق اجتمع في المعنى. وبين أن المسكين من له دخل لكنه لا يكفيه، ذكر هنالك قول الله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فوصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم سفينة، والله أعلم. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والعاملون عليها هم الذين يعينهم الإمام لجمع الزكوات من الذين وجبت عليهم الزكوات، ويكلفهم أيضا بحفظها وبإنفاقها في مصارفها. فهؤلاء العاملون عليها، فهم قوم كلفوا بجمع الزكوات وكلفوا بإنفاقها في أماكنها وكلفوا كذلك بحفظها، فكل هؤلاء يدخلون في العاملين عليها، فلهم منها قسط، لهم منها نصيب، لهم منها قسط ونصيب. كم هذا النصيب؟ كم هذا القسط؟ يعينه الإمام، أو يعينه من يقوم مقام الإمام من الولاة الذين كلفهم الإمام بجمع الزكوات وتعيين عمال عليه. إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها. وعند تناول العاملين عليها يلزم النظر في الجمعيات الخيرية المقامة في هذه الأيام، والتي يقوم أناس منها بجمع الزكوات وبتوزيع تلك الزكوات. هنالك بند العاملين عليها، هل يأخذوا منه رواتب إذا كانوا متفرغين لذلك أو لا يأخذوا؟ فكجواب على ذلك، إن كان هناك متطوعون يتطوعون بالعمل لوجه الله دون أخذ شيء من الزكوات فهم أولى، وإذا لم يكن هناك متطوعون والعمل سيتوقف جاز استئجار أمناء، وجاز إعطاؤهم مرتبا يوازي عملهم ويكافئ عملهم كأضرابهم وكأمثالهم، والله سبحانه أعلم. هذا ولا يصح لك من تلقاء نفسك أن تذهب تجمع الزكوات وتأخذ منها لنفسك ما شئت باعتبارك من العاملين عليها، هذا لا يجوز ولا يصح لك. قال تعالى: والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم أقسام: قسم كان يعطى مالا وهو كافر لمداراة حتى لا يفتك بأهل الإسلام وحتى يصد عن الإسلام من ناحيته، قسم من الكفار كانوا يتألفوا بمال لدفع شرهم أو لتوجيههم للدفاع عن المسلمين من قبلهم من نواحيهم، وقسم آخر مسلم ضعيف الإيمان يخشى عليه من الردة، يخشى عليه من الردة لضعف إيمانه، فهذان داخلان في المؤلفة قلوبهم. وقوم آخرون كفار يرجى أن يسلموا، يرجى أن يسلموا، فإذا الكفار من المؤلفة قلوبهم على أضرار، كفار اتقى شرهم، كفار يرجى إسلامهم، مسلمون ضعفاء الإيمان يخشى من ردتهم، فهؤلاء يعطون من المؤلف من سهم المؤلفة قلوبهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء، وكان يعطيهم أيضا من الغنائم، حتى إنه أعطى الأقرع بن حابس التميمي 100 من الإبل يوم حنين، وأعطى كذلك القعقاع بن معبد 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل، وأعطى أبا سفيان بن حرب كذلك كما كبيرا من الإبل، وأعطى غير هؤلاء سفيان بن أمية إبلا كثيرة، فهذا صنف المؤلفة قلوبهم. ومن العلماء من قال ويظهر هذا عن عمر وليحرر أن سهم المؤلفة قلوبهم انتهى بوفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس هناك نص يساعد على هذا القول، إنما عموم الكتاب العزيز. قوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، دال على بقاء سهم المؤلفة قلوبهم. نعم قد لا يوجد في بعض البلاد من يتألف قلبه، لكن لا يمنع أن يكون متواجدا في بلاد أخر والله أعلم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب. وسهم في الرقاب لم يعد موجودا الآن، والمراد به أن يعطى المكاتب الذي كاتب على نفسه، العبد الذي كاتب كي يكون حرا اتفق مع سيده على أن يعطيه على سبيل المثال 100,000 ويطلقه حرا ويكتب مكاتبة بينه وبين سيده على ذلك، فهذا المكاتب يعطى من مال الزكاة لقوله تعالى: وآتوه من مال الله الذي آتاكم. في الرقاب أي في عبد الرقاب، فيمكنك أن تشتري عبدا من مال الزكاة وتعتقه. قال تعالى: والغارمين. والغارمون أقسام: منهم المدينون الذين لا يجدون لديونهم وفاء، شخص مدين ولم يجد مالا يسدد به الدين فهذا غارم، ومنهم رجل تدخل في مشكلة لحلها ولزم الأمر أن يتحمل مبلغا من المال للإصلاح بين الناس، أو شخص ضمن شخصا وأقل منه وفوق طاقته أن يدفع، فالذي غرم غرامات بهذه المثابة يعد مصرفا من مصارف الزكاة والله أعلم. قال تعالى: والغارمين وفي سبيل الله. أما قوله تعالى وفي سبيل الله، فعند جمهور العلماء المراد بهم الغزاة في سبيل الله واحتياجات هؤلاء الغزاة، فالمجاهدون يجهزوا من مال الزكاة يجهزوا من مال الزكاة ويعطون من مال الزكاة ما تقوم به أمورهم وأمور من خلفوه من أهاليهم. فهؤلاء الغزاة في سبيل الله عند الجمهور. ومن العلماء من قال إن كل أبواب الخير تدخل في من في سبيل الله، وهذا القول قول قلة من العلماء. وبناء على قولهم هذا جوز بعضهم إنشاء المساجد من أموال الزكاة، وإنشاء المستشفيات ورصف الطرق، وجوز طبع الكتب والشرائط والدعوة إلى الله، أدخل ذلك كله تحت فند في سبيل الله. والجمهور كما سلف ليسوا على هذا، إنما جمهور العلماء على أن فند في سبيل الله إنه متعلق بالغزاة في سبيل الله وما يحتاجون إليه. والقائلون بالذي ذكر طائفة من المتأخرين، طائفة من المتأخرين، والله تعالى أعلى وأعلم. هل قد قدم الكلام على الحج ولو في سبيل الله أم لا؟ أما حديث من خرج في طلب العلم وفي سبيل الله حتى يرجع، فحديث ضعيف غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم أن طالب العلم إنما يعطى من الزكاة لفقره إذا كان فقيرا، أما إذا كان ثريا فلا حظ له في الزكاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وكما في الحديث الآخر: ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فهذا ما يتعلق بقوله تعالى وفي سبيل الله. أما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطعت به النفقة ولم يعد معه مال يوصله إلى أهله، ونسب إلى السبيل لأنه لا قرابة له في البلدة ولا مال معه، كأنه أصبح ابنا للطريق، لم يعد معه مال ينفقه ولا يستطيع الرجوع إلى بلده، فهذا يعطى من مال الزكاة ما يكفيه لإرجاعه إلى بلده. هذه هي مصارف الزكاة الثمانية، مصارف الزكاة الثمانية. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، أي فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. والله عليم حكيم، عليم بخلقه وعليم بأهل الاحتياج منهم، ولذا شرع الذي شرع من هذه المصارف، حكيم في كل شيء يصنعه. فلا اعتراض على قدر الله، ولا اعتراض على حكم الله، ولا اعتراض على المصارف التي بينها الله سبحانه وتعالى. والله عليم حكيم. فإن سأل سائل لماذا خصت هذه المصارف الزكاة، فجواب سؤاله أن الله عليم وفي ذات الوقت حكيم، عليم بالخلق وحكيم فيما يشرع، فإنه يشرع شرعا يوائم خلقه ويناسب خلقه سبحانه وتعالى. هذه مصارف الزكاة الثمانية، ويجدر قبل الانتقال عنها أن نفتح الباب لكل من له سؤال في هذه الجزئية على وجه الخصوص، ونواصل التفسير تباعا في هذه الجزئية فقط. مصارف الزكاة تفضل. وفي الرقاب هل يدخل فيها الذي عليه دية ولا يستطيع الأداء؟ لا تدخل فيها، لا تدخل فيها، لأن الرقاب في العبيد. لكن هل يدخل من عليه دية في أموال الزكاة؟ لزمن أن تعرف أولا أن دية قتل الخطأ يتحملها الزاني وعصبته، ليس الزاني فقط. أما قتل العمد فيتحمل الدية الزاني، قتل الخطأ توزع الدية على العصبات. ثم إذا لم يجد الشخص الدية. فعندنا الصيام لأن الله قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إلا إن كان في بلدة تحبس الجاني ولا تخرجه من الحبس حتى يدفع، ففي هذه الحال يكون مصرفا من مصارف الزكوات، يكون مصرفا من مصارف الزكوات. ويجر التنبيه هنا على أن بعض الدول التي تتبع الشريعة في كثير من أمورها تحبس من قتل خطأ ولو لسنوات حتى تؤدى الدية إلى أهل المجنية عليه. فأقول لا أعلم مستندا يلزم بحبس الجاني في قتل الخطأ، لا أعلم مستندا يلزم بحبس الجاني في قتل الخطأ، لأن عندنا فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين، إلا إن كانوا يفعلون ذلك تحوطا حتى إذا كان عنده مال يخرجه فينظر في هذا. لكن هل على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حبس شخص سنوات حتى يؤدي دية قتل الخطأ؟ لا أعلم لذلك مستندا، والله أعلم. رجل تراكمت عليه الديون بسبب تعامله في المحرمات عموما، منها أنه كان يتعامل بالربا فتراكمت عليه الديون لتعامله بالربا، أو كان يتعامل في محرمات كالميسر، أو يتعامل في الاتجار بالمخدرات. يرى كثيرون من أهل العلم أن هذا لا يأخذ من الزكوات، لأنهم ضبطوا ما ذكر في الغارمين من غرم في حق، أن من غرم في باطل لعب الميسر أو القمار فغرم لا يعطى، لأن في إعطائه إعانة على الإثم والعدوان وتجيء لغيره ممن هم على شاكلته في المضي قدما فيما هم عليه من الباطل. إلا أن بعض الفقهاء قيدوا إذا تاب وحسنت توبته، ولم تكن توبته من أجل جمع المال، إذا تاب وحسنت توبته وعلم من سيرته أنه سار سيرة حسنة فله أن يعطى حينئذ، ومنع من ذلك آخرون، والله أعلم. هذا والشيء بالشيء يذكر. إذا مات الشخص وهو مدين فهل يسدد دينه من الزكاة؟ دين الميت. فيرى الجمهور من العلماء، ونقل عن الجمهور ابن عبد البر المالكي وغيره، أن دين الميت لا يسدد من زكاة المال، كذا يرى جمهور أهل العلم. وإن كانت المسألة لا تخلو من نزاع، لكن يرى الجمهور أنه لا حق للميت في سداد ديونه من أموال الزكاة. نعم، إن انتقلت الديون على الورثة وأصبح الورثة هم المدينون وهم معسرون لا يجدون وفاء، في هذه الحال إذا انتقلت الديون عليهم وأصبحوا هم المدينين وجاءوك كمدينين طالبونك فلهم كمدينين ذلك. نعم. الأخ يسأل قوله تعالى إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين إلى آخره، هل تقسم الزكاة على الأصناف الثمانية كل يأخذ ثمنا؟ لأنهم ثمانية لا يلزم هذا، بل قد يستحوذ عليها صنف واحد فقط كالفقير، ودل على هذا تؤخذ من غنيين فترد على فقيرين، وقد يكون موطن كالجهاد يستحوذ عليها جميعا في بعض البلاد. نعم تفضل. فقير عنده أملاك، إذا كان يقتات من هذه الأملاك كمثال، إذا كان عنده سيارة يسموها ناقلة ميكروباص بالعجم، ميكروباص يساوي 150 ألفا، لكنه يكتري عليه يؤجره ويكتسب من ورائه، لكن دخله لا يكفي الأسرة، لا يؤمر ببيعه بل يعطى من الزكاة والشهد لذلك. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها الآية فوصف بالمسكنة مع امتلاكين سفينة. أما إذا كانت الأملاك زائدة عن حاجته، إذا التاجر عقار عنده 10 عمائر يتاجر فيها، لكن وقت من الأوقات قلت معه سيولة، فلا يوصف بأنه فقير ويعطى من الزكاة. نعم، هل يجوز فك كربة مكروب بإعطائه من الزكاة؟ لابد له من توصيف، لأن ليس عندنا نص في المكروب، فلا بد أن تنزله أحد المنازل الثمانية. إذا رددت إلى الفقراء أصبح مصرفا، إلى المساكين أصبح مصرفا، إلى ابن السبيل أصبح مصرفا، إلى الغارمين أصبح مصرفا. إذا لم يكن من هؤلاء فليس من أصحاب الفريضة. نعم، هل يجوز أن تنقل أموال الزكاة من بلدة إلى بلدة أخرى؟ الجمهور يقولون لا تنقل إلا إذا استوفيت أقربائك أو حيك، إلا إذا كانت هناك حاجة داعية إلى ذلك، لأن النبي قال تؤخذ من غنيين فترد على فقيرين، وبعض أهل العلم قالوا إن غنيين غني المسلمين وفقرائهم فقراء المسلمين، لقول النبي المؤمن للمؤمن كالبنيان، مثل المؤمن في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد. لكن إن كانت هناك بلدة أنها أفقر من أهل بلدة أخرى، كان هناك مرابطون على السهول في بلدة، أو من يحتاجون لشدة فقر أو لعلة دعوية أو مع الفقر في بلدة أخرى، فيجوز النقل لهذه الأسباب والله أعلم. أما إذا استوت الحال هنا مع الحال في البلدة الأخرى، فالذين هم أقرب هم أولى عند الجمهور. قلنا بكلمة الصدقة عامة، قد تأتي بمعنى صدقة الفرد، قد تأتي بمعنى صدقة النفس. إذا جاءت بمعنى صدقة الفرد فهي الزكاة، إن كانت بمعنى صدقة النفس فهي صدقة تفارقها. صدقة لها مصارف متعددة، إن شئت أن تعطي الصدقة مثلا شخصا من الأشخاص ليس من المصارف الثمانية جاز لك، إن شئت تتصدق مثلا في بناء مسجد، في بناء مسجد، لأن المسجد عند الجمهور لا يجوز من زكاة المال المفروضة، لكن يجوز من صدقة. تشتري ثلاجة لمسجد، تبرد المياه، تنفق في فراش للمسجد ونحو ذلك، مساهمة في مستشفى، كل هذه صدقات ليست زكوات المفروض. نعم، أجاز الزكاة لأغنياء المسلمين لتفريج كروباتهم لتأليف قلبهم، لا إذا كان سيكفر، إذا كان سيرتد عن الدين نقول ما سبق لنا. نعم تفضل. قوم جمعوا الزكوات من القاهرة من أحياء سرية في القاهرة، وذهبوا إلى قرى فقيرة في أنحاء مصر، سيتكلفون في التنقلات، هل يجوز أن يعطوا مالا للتنقل؟ إن كان عندهم مال خاص بهم فينفقوا من أموالهم، إن لم يكن عندهم مال ولم يكن هناك من يتطوع بالإيصال جاز لهم أن يأخذوا من أموال الزكاة ما يوصلهم إلى مستحقيها. نعم، أجبنا على هذا، الغارمون هل يمكن أن يستحوذوا على كل المال؟ نعم يجوز، فلم يشترط أن تقسم الزكوات. نعم، يعطى المال لفقره الذي زوج ابنته ولم يجد ثمرا للثلاجة، ولا يلزم شرعا بشراء الثلاجة للبنت، إنما هذه مسؤولية الزوج، لكن إن كان فقيرا ووصف في العموم أنه فقير يسلم المال في يده لفقره، ولا تفتئت عليه وتلزمه بشراء الثلاجة، سلم المال في يده لفقره ما دام رشيدا وهو يتصرف. نعم، يقول مع انتشار المتسولين هل يلزم التثبت؟ أو أصيغ السؤال بصياغة أخرى، الرجل الذي أتاني يسأل هل يلزمني التثبت من أمره أم يجوز إعطاءه على الفور والحال؟ فقلنا بالله التوفيق، في المسألة شيء من التفصيل، إذا كنت أرى من حاله أنه ممتهن لهذه المهنة فلا أساعده على الإثم والعدوان، أما إن كان حاله يدل على أنه من أهل الاحتياج فلا يلزمني التثبت، ذلك لأن قوما من غطفان أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتابي النمار، فرأى حالهم من الفقر والفاقة فقام في أصحابه وذكرهم بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الآية. وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فقام شخص فتصدق فتبعه ناس فاجتمع كم أمام النبي فأعطاه عليه الصلاة والسلام. فالحال والقرينة قد تدل على أنه محتاج ولا أحتاج إلى بحث، والله أعلم. تفضل. سلف البيان عن ذلك: الرجل اقترض قرضا وعجز عن السداد، وكان آخر ضمنه إن لم يسدد سيسدد، فإن كان الضامن عنده مال أعطى من هذا المال، لم يكن عنده مال فهو مصرف. نعم. ترشيح الانتخابات رئاسة لا يجوز فيه زكاة المال، الدعايات الانتخابية لا يجوز إخراج زكاة المال فيها. نعم. التفاضل بين المصارف بحسب الأحوال، ليس هناك نص ملزم بشيء، يعني مثلا أحيانا يكون مصرف الجهاد في سبيل الله أفضل إذا كان الجهاد فرضا على الأعيان، أحيانا يكون في بلدة من بلاد المسلمين منكوبة وفيها مجاعة والناس تموت جوعا، يكون الفقير حينئذ أفضل، فبحسب الموازنات. نعم. لجنة الزكاة في عموم البلاد في مصر لجان الزكاة يلزمونك بوجود الأموال وإيداعها في بنك، هل يجوز ذلك؟ هذه حيلة المضطر، فإذا جاء مال من قبل البنك أخرجه على سبيل التخلص منه. نعم. ما المقصود بالإمام في تعيين العاملين على الزكاة؟ ذكرت الإمام أو من ينوب عنه، من ينوب عنه يعني المسؤول بصفة عامة. أنتم مثلا إذا كنتم في قرية وفي القرية لجنة زكاة، واللجنة تريد بعض الأفراد تعينهم لجمع الزكوات، تعينهم لجمع الزكوات، ولا تجد أحدا متطوعا، الذي يتطوع يوما يتكاسل اليوم الآخر، جاز لها أن تعين اللجنة التي في البلدة أن تعين قوما برواتب. نعم. العمليات الجراحية ذات القيمة الكبيرة، أولا لا بد أن نردها أيضا إلى أحد المصارف، لأن المريض كمريض ليس مصرفا من مصارف الزكاة، قد يكون المريض غنيا، فلا بد أن نردها إلى المصارف. ولست بملزم ولا ألزم الفقير أن يتعالج، يعني لو أعطي لفقره أعطيه إذا كان من أهل الاحتياج لفقره، كم أعطي؟ قيل أقصى ما يعطى ما يكفي لمدة عام، لكن ظهرت في الأونة الأخيرة مشاكل كبيرة في هذا الاتجاه، مشاكل لابد فيها من النظر إلى أكثر من اتجاه. فمثلا قرية من القرى، مثلا قرية ميزانية لجنة الزكاة في القرية كلها 300,000، 300,000 تقسم هذه 300,000 كل أسرة مثلا 100 جنيه شهريا على 300 أسرة تقريبا لمدة سنة. أحيانا تأتي عملية زراعية كزرع الكبد مثلا أو زرع البنكرياس، عملية واحدة تستحوذ على المال كله، واحتمالية النجاح قائمة، احتمالية الفشل قائمة، وبعد أن تنجح كل ملزم بالإنفاق عليه طيلة حياتي في الشهر ما يقارب 2000 جنيه. بهذه الطريقة سأكون ضيعت كل فقراء البلدة لأمر محتمل والأجل مقدرة، فلا بد هنا من النظر إلى قرائن أخرى تحتف بالموضوع، فلا أترك أطفالا جياعا وأيتاما، وأدخل أستنفذ كل أموال الزكاة في حالة قد تنجح وقد لا تنجح، فهذا لابد أن ينظر إليه من عدة اتجاهات، والله أعلم. نعم. لماذا لم يعطى الكتابي مالا لتأليف قلبه؟ ليس هذا بإطراد، هناك كافر مقيم على كفر أعطيت أم لم تعطيه، إنما نحن نعطي الكافر في حالين، يخشى شره أن يهجم على المسلمين فيتقى بشيء منها، أو قريب هو من الإسلام في تفاهماته، فالقريب من الإسلام الذي علم من القرائن ذلك فلا بأس به. تفضل. نعم. فكأسر الأسير ونسأل الله أن يفك أسر الشيخ عمر بن عبد الرحمن، نسأل الله أن يفك أسره. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بفك العاني، فالفك العاني العاني الأسير، أن يسعوا في فك الأسير. إذا كان الكفار الأمريكان سعوا في فك أسرهم من مصر بكل السبل كما لا يخفى عليكم النزلة التي حدثت في مصر، فعلينا كمسلمين أن نسعى في فك العاني امتثالا لحديث رسول الله. وعلي قيل له: هل خصكم رسول الله بشيء؟ يعني آل البيت هل عندكم شيء خصكم به رسول الله؟ قال: ما عندنا من شيء خصنا به رسول الله إلا أنه أوصى بكتاب الله وما في هذه الصحيفة. قيل: وما في هذه الصحيفة؟ فذكر أمورا منها فكاك الأسير، فالسعي في فكاك الأسرى المسلمين مطلب. هل يعطى الأسير المسلم من هذه الأموال لفك أسره؟ إذا كان أسيرا لقتاله في سبيل الله فهو داخل في القتال في سبيل الله. هل يعطى المخطوف نالا لاستنقاذه ممن خطفوه؟ أيضا سترد، لا بد أن نرده إلى ونرد أهله إلى مصر. إذا كان أهله أهل يسار أهل غنى لا يعطون، إذا كانوا فقراء ويسعون يعطون لقدر الفقر، ولو استدانوا في فك وبعد تصدق أعطاهم الناس من الزكاة لكان أفضل وأحوط. نعم، الفقير الصالح أولى من الفقير الطالح. نعم، طلبة العلم ذكر أمرهم من قبل يعطون لفقرهم إن كانوا فقراء. لكن تخيل مثلا طالب علم ثري ليس بمصرف، أو طالب علم جلس مع زوجته يداعبها وتداعبه ويقرأ بعض الشيء في البداية والنهاية والقصص والحكايات، هل هذا يعطى من الزكاة؟ يعني أنت مثلا ممكن تطلب العلم في بيتك، أنت ممكن تطلب العلم في بيتك، هل لكونك جلست ساعة تذاكر في كتاب الله وفي التفسير تكون مصرفا؟ فلا ضوابط. إذا كان هذا الطالب فقير أو قائما على ثغر من الثغور وأغوز للقيامة يعطى لفقره ولأوازه. وسبق البيان على أن حديث من خرج في طلب العلم ففي سبيل الله حديث ضعيف غير ثابت. نعم، رجل عين نائبا عنه لإيصال المال إلى مستحقيه، هل تبرأ ذمته بذلك؟ إذا كان عين أمينا، إذا كان اجتهد وعين أمينا تبرأ بذلك الذمة، ولا كلها بهذه الطريقة فالعاملون عليها وكلاء في الأصل. نعم، أخوكم يقول: وجبت عليه زكاة في ماله، زكاة نقدية، زكاة نقدية، هل يمكنه أن يشتري بها مطعومات أو عينيات كثلاجات أو غسالات أو عفش زوجية ويخرجها على أنها زكاة؟ لا يجوز له ذلك إلا في حال إذا كان الفقير سفيا وسيقيم نفسه مقام ولي السفيه، أما إذا كان الفقير رشيدا فليس لك أن تفتيت عليه وأن تتحكم فيه وتلزمه بشيء أنت تريده. كذلك لا يجوز للطبيب الذي يكشف على المرضى أن يتنازل عن المال للفقير ويعتبره من زكاة المال، يعني الزكاة حق فيها التمكين، يلزمك أن تمكنه. والفقير إذا علم أنك ستترك له قيمة الكشف مثلا 100 جنيه مثلا في بعض البلاد سيأخذها ويقول: أصبر على المرض وأنفق على أولادي. فلا يجوز الافتئات على المريض بمثل هذا، إلا بد أن تمكنه من القروش، لا بد أن تمكنه من القروش، والله أعلم. تفضل. الضرائب ليست من الدين، الزكاة شرعها الله. نعم، ضرائب من أمريكا. نعم، شخص ماله مختلط أو مختلط، هل يجوز وقد أعطاني مبلغا من المال لإخراجه كزكاة أخرجه كزكاة؟ يجوز. نعم، تفضل. تبرع الحسان المستشفيات ليس من زكاة المال ولا يجوز لعدة أمور: أولا لأنها ليست مصرفا، ليست مصرفا. ثانيا المستشفى يتعالج فيها المسلم والكافر والفقير والغني، والكافر ليس مصرفا للزكاة والغني ليس مصرفا للزكاة. نعم، هل يجوز إخراج زكاة الفطر المال؟ لا يجوز عند الجمهور. تفضل. هل يجوز أن نشتري سيارة للفقير من زكاة المال؟ إعطاء الفقير سيارة من زكاة المال ليس في عرفنا كمصريين، لأن أغلب المصريين لا يمتلكون سيارة. قد تكون هناك دول مثلا دول هي التي يعد من لم يكن فقيرا أن يجد سواطين من المال بقدر يساعده. لكن عندنا في مصر إن وصفت كل ساكن في غير بيته أو كل من يملك سيارة من لا يملك سيارة أنه فقير، خرج لك 70% من المصريين سكان وليست لهم سيارات. نعم أيوة، سيارة قد منها. أعطي مالا لفقر، هل يعطي الشخص الآن مالا مثلا 100,000 لشراء سيارة تاكسي يشتغل عليها وغير رياضية؟ إذا كنت أنت مثلا مستحق في زكاتك 5 مليون 6 مليون وبجوارك رجل فقير معدم، ممكن تكون كنسبة كنسبة يعطى من المال لا يسد حاجته كيقتات. نعم، يعني شخص عنده مال وهو يوزع لكل فقير 100، فجاء فقير يستحق 1,000، زاد أن تعطيه 1,000. نعم، هل يوكل البنك في إنفاق الزكاة؟ أنت تجعل الزفارة الغنم توكل البنك لإنفاق أموال الزكاة، كيف هذا؟ ويقول ويرسله لكنائس، ظلمات بعضها فوق بعض. نعم، يعني تاجر المخدرات سجن، لم نساعده من أموال الزكاة لكن أولاده أصبحوا معدمين، فيجوز إعطاؤهم لفقرهم لاحتياجهم. نعم، الناس الذين يخرجون أموالا للمسجد، ما شأنهم؟ العاملون في المسجد يأخذون من هذا المال، الموظفون. وأنت أخرجت المال للمسجد من أي باب؟ تحت أي باب؟ صدقة. طيب، هب أن المسجد ليس فيه عمال موظفون رسميون للحكومة، إنما العمال موظفون من قبل أهل الحي، أهل الحي الذين وظفوه، لم يجد أهل الحي موظفا متطوعا فوظفه شخصا، لم يجد راتبه، ماذا نصنع؟ هنأخذ منك أنت شوية لمساعدة العامل في هذه الحال من الصدقة، ليس من الزكاة، لأن إذا أعطيته من الزكاة معناه أنني أنا أعطيته مالا مقابل عمله، ليس من الزكاة حينئذ، ليس من الزكاة حينئذ. إذا كنت أنت سميت الصدقة، قلت يا جماعة خذوا هذا المال اشتروا به ماكينة للمسجد، حينئذ يلزم القائمون على المسجد بامتثال أمرك. لكن قلت نفع عام للمسجد، فإدارة المسجد ترى النفع العام وتتصرف فيه. نعم تفضل. هل يشترط في الزكاة التمليك؟ أملك المال، نعم أعطيه المال ما دام مالا. نعم، عروض التجارة عليها زكاة عند الأئمة الأربعة، عند جماهير السلف والخلف. نعم، سجن شخص بسبب الدين، استدان في حلال، لم يستدن في شيء محرم، وعجز عن الوفاء، داخل في الغارمين. عندك سؤال يا شيخ محمود، بالنسبة، إلغي بالنسبة، بالنسبة بالنسبة بالنسبة، اتركه بالنسبة، ما أرجوه أيضا ما زال معلقة معه بالنسبة. نعم، غيره خلاص، ما انت لم تعي الكلمة لم تعي الإجابة. نعم، إخراج الزكاة في صورة رواتب شهرية، إن كانت الزكاة تخرج مقدما فلا بأس، إن كانت تخرج مؤخرا فلا بد من قيود. القيد الأول أن يكون الفقير سفيها وأخذها جميعها سيبددها. القيد الثاني أن لا تختلط بمالك، يعني تجنبها عن أصل رأس مالك ولا تخرجها تباعا، تخرجها تباعا. نعم، هل يجوز استثمار أموال الزكاة إذا كانت زائدة عن حاجة الفقراء وتستثمر في شيء يمكن تسييله سريعا عند الاحتياج إليه ولا تفاصيل أخرى؟ نعم، رأس مال القماش مثل رأس المال النقدي، يعني القماش تقيمه بالسعر المتوسط. نعم، الدول الثرية عندها في بيت المال مليارات، هل تزكي عنها؟ تزكي لمن؟ لا تزكي عنها الدول الفقيرة، لا تلزم بذلك. نعم، الأرض المشترى بنية التجارة عليها زكاة إذا كانت تبلغ النصاب، تخصم الأقساط، تخصم الأقساط وينظر إلى المدفوع فيها، إذا كان المتوى بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي فضل. في حالة إنشاء بيت المال على الله يسهله يا رب، تلغى مؤسسة الضرائب ويأتي ببيت مال المسلمين. نعم، يعني أخوكم يقول يعني إذا يسر الله وصنع بيت مال للمسلمين في مصر يأخذ زكاته وينفقها في محلها، يقول هل تنصحني أنا ذاك أدفع لبيت المال أو أنفقها بنفسي؟ سيأتيك الجواب حينها، لكن كل جهز، لكن كل جهز. إذا كانوا أمناء الحمد لله ممكن تخرج فيهم، إذا كان لك أقرباء الاحتياج أو الاحتياج شديد في قريتك أخرج للأقربين، أخرج للأقربين. لكن إذا كان مثلا أنت موسر ولا تجد مصرفا أمينا وهؤلاء أمناء، ادفع لهم وتبرأ الذمة على أي حال. لا، لكن لا تتهرب منهم حينئذ، هذا فعل بيت مال المسلمين شيء طيب. نعم، غرم في صلح جاز أن يعطى. نعم، ادخرت مالا للزواج أو للحج وحال عليه الحول يزكي. نعم، شخص عنده ذهبا لا يبلغ النصاب وعنده غنما لا تبلغ النصاب فإن ضمهما وجب لا تجب فيه، لا تجب عليه الزكاة الآن بعد التفصيل. لكن لو عنده ذهب وعنده مال سائل يضم الذهب من مال السائل لأنه بمثابة الذهب. نعم، أهل سوريا والزكاة إذا كنت متأكدا أنها إذا أخرجت ستصل إلى المصارف الثمانية لا بأس، لكن غير متأكد يلزمك أن تتأكد. نعم، هل يجوز لشخص أن يكفل يتيما من زكاة المال إذا كان اليتيم فقيرا؟ إذا كان اليتيم فقيرا، لك يفرض يتيم وارث ملايين لا يكون مصرفا، لكن يتيم ليس مصرفا إلا إذا كان من المصارف الثمانية. اليتيم يعطى من الزكاة إذا كان فقيرا، أما إذا كان يتيما غنيا، يتيم في يتيم وارث، في يتيم وارث مليون، هل نعطي هذا اليتيم الذي ورث مليون من الزكاة؟ لا يعطى. نعم، ليس عندي مزيد فيما قلت. نعم، 15,000 شغالين في شركة مخلل، 15,000 يعني عامل ولا فلوس؟ يعني 15,000 جنيه ولا 15,000 عامل؟ ما فهم. أخوكم يقول أنا أودعت 15,000 جنيه في شركة مخلل، أنا أتحكم في الربح، أما أصل المال ثابت على أصل المال وعلى ربحه زكاة لأن المال متولد منه. شغالين في شركة مخلل، شغالين في شركة زيوت، أي حاجة إذا بلغت النصاب حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. النصاب إذا قست على نصاب الفضة تقريبا 597 جرام فضة، إذا قلنا 600 جرام فضة، الجرام الآن بعشرة جنيه يكون نصاب المال 10,000، إذا قسنا على نصاب الذهب سنكون 97.2 جرام من عيار 21، 85 جرام من عيار 24، والفضة أنفع لك في دينك وأحوط وأنفع للفقير والله أعلم. نعم، كل مرة تطلع، يعني إذا كانت الأرض تثمر كل سنة 3 مرات، كل مرة تثمر الأرض أخرجت عليها الزكاة. نعم، سؤال يقول هل يجوز شراء منزل لقوم فقراء من زكاة المال؟ هذه المسألة من المسائل المختلف فيها، يعني شخص ليس له مسكن، هل يجوز شراء منزل له وشق له من زكاة المال؟ هنا تفصيل، إذا كان لا يملك منزلا، لا يملك شقة، وليس عنده دخل لسداد الإيجارات المستحقة شهريا، يعني هب أنه لا يملك شقة، لا يملك، لكن راتبه يسمح له باستئجار شقة بتساع، فمثله لا يعفى من زكاة المال. إذا كان لا يملك شقة ولا يستطيع أبدا أن يسدد الإيجارات والناس تقترض له شهريا لسداد الإيجارات، فجوز مثل هذه الحالة أبو عبيد في كتابه الأموال ونقله عن بعض العلماء. فضل يا جماعة، ألغوا كلمة بالنسبة والبتاع وبرضك وبرضك، ألغى هذه الألفاظ، نقل اللغة العربية منها طبعا، وبعدها طنطو أنكل ونينا وتيتا وكل هذا، يعني جنبه وأخرج ألفاظا عربية من كتاب ربك. نعم، فضل زكاة الجمعيات الشهرية تنبني على الآتي، افترض أنك اشتركت في جمعية شهرية كل شهر تدفع 2000 جنيه. إذا افترضنا أن الجمعية تقبض كل 30 شهر، ننظر إلى المبلغ الذي دفعته الشهر الأول، الثاني، الثالث، الرابع. إذا افترضنا أن النصاب 20,000، فإذا دفعت 10 أشهر ستكون بلغت النصاب. بعد بلوغ المال النصاب بسنة تزكي على الذي دفع. واضح؟ يعني الآن ننظر إلى الأقساط الشهرية التي دفعناها. إذا كانت الأقساط الشهرية بلغت النصاب، بلغت النصاب، زكينا، انتظرنا سنة وبعد سنة زكينا على الذي كان قد بلغ النصاب. تقبض ما تقبضش دي مسكين لا تخصنا، لأن الجمعية بمثابة مال مدخر. الأقساط التي دفعتها أنت هي التي تملكها. نعم. لا، من افترض في الديون التي عليك تقسيمها من المال الذي معك والزكاة المتبقى. إذا تعثر جرد البضاعة كل حول، هل يجوز إخراجها بالتقريب؟ نعم، بالتقريب. نعم. المنزل الذي تسكنه ليست عليه زكاة، ولا السيارة التي تركبها، ولا الأرض الزراعية التي تملكها، إنما على الناتج، إلا إذا كانت أشياء معدة للتجارة. نعم، إذا بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول ليست عليه زكاة. فإذا بلغ النصاب الآن ونقص أثناء الحول ثم على رأس الحول كان بلغ النصاب تزكي. أقول لك بالمثال يتضح المقال. عندك الآن 50 شاة، 50 خروف. جئتك أنا كقابض للزكاة، كان عندك 50 من كل 40 شاة، هأخذ منك شاة. في ثنايا العام ماتت بعض الشياه وولدت شياه أخرى. ماتت فبلغت الشياه 35، يعني ليس عليها زكاة، لكن قبل أن تأتي السنة ولدت فأصبحت 45، عليك زكاة. نعم. المواه التي في المخازن لم يدفع ثمنها بعد، إذا كانت معك أموالها زكيت على ما تملكه، أما الذي ليس لك فتخصم. نعم. السيارة المزرعة ليست عليها زكاة، لقول الرسول عليه السلام: ليس على المرء في عبد ولا في فرز صدق. نعم. الجمعيات، المال الذي يجمع لدى الجمعيات الخيرية خرج من حوزة أصحابه، لا زكاة عليه. نعم. إذا هلكت الزكاة، إذا كنت مفرطا ألزمت، إذا لم تكن مفرطا وصف عليك النصوص وقطاع الطرق، وإما أن تسبح وإما أن تدفع فلا تلزم حينئذ. نعم. إذا أخرها لمصلحة الفقير ليس لمصلحته نفسه، لا بأس. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.